الكرة الأنثوية بالفترة الأخيرة عم تشهد تطور كتير كبير كل دول العالم وحتى بالدول العربية، من ناحية العقلية، من ناحية التجهيزات، من ناحية الاهتمام وكل شيء. حتى بكأس العالم للسيدات 2023 بأستراليا ونيوزيلندا زادوا عدد المنتخبات المشاركة من 24 ل 32 لأول مرة. هذا الشيء بيعطينا انطباع كتير حلو وكتير بفرح كل اللاعبات وأي حدا ناشط بهذا المجال. لأول مرة بطولة كأس العالم للسيدات، والصوت الذي استمعتم إليه هو صوت ديما عويل، ناشطة إنسانية بالكرة النسائية. وحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة ستكون عن بطولة كأس العالم للبنات. أهلا بكم، معكم براء صليبي. صحيح أن بطولة كأس العالم لن تشارك فيها فرق عربية، لكن أيضاً سنتحدث عن الفرق العربية، وسيكون معنا ضيفات وضيوف من نوادٍ مختلفة، وسنتحدث أيضاً عن التحديات التي واجهت وتواجه اللاعبات في هذه اللعبة حول العالم. فلنبدأ مع كأس العالم للسيدات. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن كأس العالم للسيدات 2023 التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا ستنطلق في 20 يوليو تموز وتستمر حتى 20 أغسطس آب. كما قال الفيفا إن ملحق التصفيات الذي يحدد آخر ثلاث بطاقات مؤهلة لكأس العالم سيقام في الفترة من 17 إلى 23 من فبراير شباط من العام نفسه. وأعلن أن ستاد إيدنبرغ في مدينة أوكلاند النيوزيلندية سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2023، بينما ستستضيف مدينة سيدني الأسترالية المباراة النهائية من البطولة. ومن المقرر أن تستضيف 9 مدن في أستراليا ونيوزيلندا البطولة، وهي مدن بريسبن وملبورن وأديليد وبيرث في أستراليا ودنيدن وهاملتون وويلينغتون في نيوزيلندا، وذلك على 10 ملاعب مختلفة. وتستضيف كل من أستراليا ونيوزيلندا مباراة واحدة في الدوري قبل النهائي. للمرة الأولى كما ذكرت ديما سيشارك في البطولة 32 منتخباً بعد أن كانت مقتصرة على 24 منتخباً، أي نفس عدد المنتخبات التي تشكل بطولة الرجال حالياً. وقاد جياني إنفانتينو رئيس فيفا شخصياً قاد حملة لزيادة عدد الفرق المنافسة في كأس العالم للسيدات إلى 32 اعتباراً من نسخة 2023. أما الجدول الكامل للمباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من العام الحالي، والولايات المتحدة بطلة العالم 4 مرات هي حاملة اللقب. ماريس باين وزيرة المرأة الأسترالية قالت في بيان إن بطولة كأس العالم ستعزز سمعتهم القوية بالفعل كبلد رائدة في رياضة المرأة، وأضافت بأنها ستكون منصة لإلهام الفتيات عبر أستراليا، وسيتعلمن أنه من الشجاعة والتركيز والعزيمة بإمكانهن الوصول لأي هدف في الرياضة أو الحياة. وزير الرياضة الأسترالي ريتشارد كولبك قال إن استضافة كأس العالم ستعرض تحسين السلوكيات تجاه المساواة بين الجنسين في الرياضة، وتعزز سمعة أستراليا كرائدة عالمية في الترويج لرياضات السيدات وكمضيف رئيسي للأحداث الرياضية الدولية. وقالت جوهانا وود رئيسة الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم إن إرث كأس العالم للسيدات 2023 سيبدأ الآن وسيستمر في ترك انطباع دائم على رياضة السيدات عبر الدولتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كان قد منح أستراليا ونيوزيلندا حق استضافة كأس العالم للسيدات 2023 بعد تصويت لمجلس فيفا وتفوق العرض المشترك على عرض كولومبيا لاستضافة تلك البطولة. وكانت اليابان سحبت عرضها لاستضافة البطولة وقررت مساندة عرض أستراليا ونيوزيلندا، وصنف فيفا عرض أستراليا ونيوزيلندا المشترك على أنه الأفضل لاستضافة البطولة، وجاءت اليابان في المركز الثاني، وقال في وقتها رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم كريس نيكو: ستكون نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا رائدة في أكثر من جانب، فهي أول كأس عالم مشتركة بين اتحادين وأول بطولة للسيدات في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وستطلق إمكانات هائلة للنمو في كرة القدم النسائية في المنطقة. وكان هناك توقعات بأن يأتي التصويت متقارباً مع مساندة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يويفا لعرض كولومبيا، لكن في النهاية كان الفارق كبيراً جداً، حيث حصلت أستراليا ونيوزيلندا على 22 صوتاً مقابل 13 صوتاً لكولومبيا. وحطمت بطولة 2019 في فرنسا الأرقام القياسية في المشاهدة الجماهيرية عبر شاشات التلفزيون، وتعتبر النسخة الأبرز حتى الآن. تعالوا نتعرف أيضاً في حلقة اليوم إلى أفضل اللاعبات الكرويات على مستوى العالم. الإنجليزية لوسي برونز كانت قد توجت خلال حفل افتراضي في ديسمبر الماضي كانون الأول في زيوريخ السويسرية بجائزة أفضل لاعبة بسنة 2020 ضمن جوائز الأفضل The Best، وهي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل اللاعبات والمدربات في لعبة كرة القدم النسائية خلال العام. وذهبت الجائزة كما ذكرنا إلى الإنجليزية لوسي برونز لاعبة مانشستر سيتي حالياً، وذلك بعد فوزها بدور أبطال أوروبا للسيدات مع ليون الفرنسي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى فوزها بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا. وفازت لوسي بالجائزة بعد تفوقها بالتصويت النهائي في منافسة مع قائدة فريقها السابق الفرنسية ويندي رينار والدنماركية بيرنلي هاردر، لاعبة نادي تشيلسي وهدافة الدوري الألماني والفائزة باللقب مع فولفسبورغ. جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم فيفا 2020 حصدتها الفرنسية سارة بوحدة حارسة نادي ليون بعد أن انحصرت المنافسة على هذا اللقب مع اللاعبة التشيلية كريستين إندلير حارسة مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، واللاعبة الأمريكية أليسا نيهير حارسة مرمى فريق شيكاغو ريد ستارز. وفازت الهولندية سارينا ويغمان مدربة منتخب هولندا للسيدات بجائزة أفضل مدرب في فريق السيدات في العالم للعام 2020 لتتفوق على كل من الإنجليزية إيما هايس مدربة فريق نادي تشيلسي للسيدات والفرنسي جان لوك فيسر مدرب فريق نادي ليون للسيدات. أما التشكيل المثالي للفيفا 2020 نساء كان على الشكل التالي: حراسة المرمى إندلر، خط الدفاع لوسي برونز رينارد برايت، خط الوسط هيث بوكيت باربرا رابينو، وخط الهجوم كاسكارينو ميديما وهاردر. أما كرة القدم النسائية العربية فهي غائبة دوماً عن نهائيات كأس العالم على الرغم من وجود عشرات الفرق النسائية لكرة القدم من المشرق العربي إلى مغربه، لكنها عجزت حتى الآن عن بلوغ المونديال منذ انطلاق أول دورة لكأس العالم في العام 1991، واقتصرت مشاركتها على المنافسات القارية سوى كأس الأمم الأفريقية من خلال 4 منتخبات وهي الجزائر، تونس، مصر والمغرب، فيما كانت الأردن المنتخب العربي الوحيد الذي مثل العرب في كأس أمم آسيا للسيدات في 2014. تعالوا نتعرف الآن إلى اللاعبة التونسية أسماء الأطرش من الجمعية الرياضية النسائية في مدنين في تونس. أنا أسماء الأطرش لاعبة كرة قدم جمعية نسائية بمدنين، مدينة مدنين تقع بجنوب البلاد التونسية. تأسست الجمعية سنة 1 فبراير 2005 بفرعيها كرة القدم واليد. أشغل خطة متوسط ميدان هجومي وقائد الفريق. انضممت إلى الجمعية سنة 2009. هذه اللعبة التي كنت أرغب في ممارستها منذ الصغر، والتي هي ليست حكرا على الذكور فقط ولا تقلل من أنوثة المرأة كما يزعم البعض، فالرياضة هي للجميع ولا توجد لعبة للذكور وأخرى للإناث. فالمرأة اليوم تمتلك من القدرة الكثير لمنافسة الرجل وذلك في الكثير من المناصب. فرغم قساوة التضاريس تمتلك جمعية نسائية بمدينة اليوم قرابة 70 إجازة، وهذا كان بالعمل والكثير من الإصرار. تحية لكم جميعا وشكرا لكم. أيضا سنتعرف إلى سليم سالمي، مسؤول بالجمعية الرياضية النسائية في مدنين، فرع كرة القدم النسائية. سألناه عن أسس أو كيفية اختيار اللاعبات وعن التدريب. يقع الاختيار قبل بداية الموسم حسب الأصناف العمرية، ويقع الاختيار حسب اختبارات معناها من المدربين، ويتم قبول البنات في الصنف الصغريات أو في الصنف الوسطيات، ثم يتدرجن إلى أن يصلن إلى صنف الكبريات. التدريب حسب الظروف الدراسة أو ظروف العمل للبنات. التدريب يقع عادة 3 حصص في الأسبوع، كل حصة من ساعة إلى ساعة ونصف. إن كان معناها هنالك مباريات يقع التدريب بكثافة 4 حصص في الأسبوع مثلا، وإن لم يكن هنالك مباريات معناها ينقص النسق إلى 2 حصص تدريبية في الأسبوع. سألنا ضيفنا سالمي أيضا عن البطولة التي تنظم في تونس. عادة البطولة تكون حسب الفرق الموجودة، هنالك قسم واحد هو القسم الوطني، ينقسم حسب المناطق جغرافيا، معناها القسم الوطني للشمال والقسم الوطني للجنوب. ثم تقع معناها يصعد فريقين من الجنوب وفريقين من الشمال، وتقع معناها دورة. الأول في القسم الوطني للجنوب يقوم بمباريات مباشرة مع الثاني في القسم الوطني للشمال. كل قسم فيه 6 فرق يلعب معناها على البطولة، والفريق الثالث والرابع يلعب على كأس الرابطة، والفريق الخامس والسادس يلعب على كأس المرأة. الكأس هذه السنة ما ثماش معناها كأس نظرا لظروف الكورونا. شكرا لمستمعي راديو الآن، شكرا أختي لفهد على هذه اللفتة الكريمة، بارك الله فيكم وشكرا لكم. أما في الجزائر فتعد البطولة الجزائرية في كرة القدم النسائية من أهم البطولات في المنطقة المغاربية والعربية من حيث مستوى أداء الأندية المشارك فيها، حسب الرئيسة السابقة لرابطة كرة القدم النسائية التونسية فاطمة الشعري الفراتي في حديث لها لفرانس 24. أما مدربة المنتخب الجزائري نعيمة العوادي فقد قالت إن غياب منافسات أفريقية أو عربية بين الفرق لا يساعد الأندية النسائية المنشطة للدورات العربية على تحسين مستواها. وفي المقابل نجحت الكثير من اللاعبات العربيات في دخول عالم الاحتراف بأندية أوروبية نظراً لما يتمتعن به من مهارات، كاللاعبة التونسية مريم حويج التي تلعب لصالح بطل الدوري التركي أتا شهير، حسب ما جاء في تصريحات الرئيسة السابقة للرابطة التونسية لكرة القدم فاطمة الشعري الفراتي لفرانس 24. ومن المغرب إلى المشرق سنتعرف إلى لاعبات من سوريا. نبدأ مع اللاعبة السورية غزل الجوهري، ستحكي لنا غزل عن هذه اللعبة وعن نظرة الاستغراب لها كونها لاعبة كرة قدم. هلأ بداية الفوتبول تعتبر أكثر رياضة لها شعبية بالعالم بالنسبة للذكور والإناث، بس بنحكي بشكل خاص بالنسبة للإناث، الموضوع ببلادنا لساته شوي غريب، إنه أي حدا بيسمع إني بلعب فوتبول بينظر لي نظرة استغراب إنه هاي اللعبة مو إلكن، هاي اللعبة للرجال. مع العلم انه باوروبا او ببلاد الغرب بشكل عام اللعبة تعتبر احترافية وفيها عقود مثل لعبة الرجال. ستحكي لنا غزل ايضا عن سبب حبها لهذه اللعبة وعن نشاطاتها المختلفة في الحياة كلاعبة محترفة. هلأ بدايتي انا كانت فيكم تعتبروها من الطفولة، كنت العب مع جيراننا مع رفقاتي بالشارع بعكس بنات جيلي وبنات منطقتي. يعني شو سبب حبي لهي اللعبة انا ما بعرف. انا شخصيا ما بس بمارس الفوتبول، بدرس هندسة عمارة وكمان بشتغل مغنية بسبيس تون، فالفوتبول يعني أبدا ما عم تعمل لي عائق بحياتي الشخصية، وبتمنى ندعمها أكتر ببلادنا نهتم فيها ونشوف المواهب الصغيرة ونتبناهن ونقدر إنه نطلع باللعبة مشان تصير مثلها مثل أوروبا، مشان يوم من الأيام نتواجد بكأس العالم للسيدات ما نكون أقل منهم. مشاركة أيضا من اللاعبة السورية سيدرا الخيزران، سنتعرف إلى سيدرا وإلى المتاعب والعقبات التي تواجهها كلاعبة كرة قدم. بالنسبة لسبب اختياري كرة القدم ليست مجرد لعبة بل هي شغف بالنسبة لي، منذ صغري كنت ألعب كرة القدم في الحي كمجرد هاوية، إلى أن أتت الفرصة منذ سنتين وكانت بطولة صالات شاركت فيها باسم مدرستي، حصلت فيها على لقب اللاعبة المثالية، ومنها تم انتقائي لتمثيل منتخب سوريا للناشئات لكرة القدم، ومن هنا بدأت. واجهت بعض المتاعب من المجتمع، يقولون أن كرة القدم ليست للفتيات، إلا أن حب كرة القدم فوق كل شيء بالنسبة لي. وطبعا أهلي كانوا من أول الداعمين والمشجعين لي بهذا المجال. تعاني الأندية النسائية في كرة القدم بالدول العربية من نقص كبير في الإمكانيات. المدربة المغربية فدوى شرنان قالت في لقاء سابق لصالح فرانس 24: الموهبة موجودة لكنها لا تصنع لوحدها لاعبة عالمية، من الضروري توفير الإمكانيات المادية للنوادي. والآن وبعدما استمعنا وتعرفنا لواقع كرة القدم النسائية في العالم وفي العالم العربي، سنعود بكم قليلاً لحملة عالمية كانت بعنوان كرة بلا خوف. أطلقت في يوليو تموز 2019 حملة عالمية بالعنوان الذي ذكرناه، كرة بلا خوف، تحت رعاية الأمير علي بن الحسين رئيس ومؤسس البرنامج العالمي للتطوير الكروي، وتهدف الحملة لتوجيه رسالة واضحة إلى كل الاتحادات والمؤسسات العاملة في مجال كرة القدم لأن تتأكد من وجود النظم المناسبة لتتمكن النساء والفتيات من ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة خالية من أي تحرش أو إساءة أو إجبار. وقام عدد من لاعبي كرة القدم العالميين إلى جانب شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان والرياضة بالتوقيع على العريضة. وبحسب الأمير علي بن الحسين، الحملة انطلقت للبحث في تداعيات الأزمة الخطيرة والمستمرة التي لحقت بمنتخب كرة القدم النسوي الأفغاني. وأضاف الأمير: لقد ولى عهد السماح للمدربين والإداريين وطاقم العمل باستغلال سلطاتهم في معاملة النساء والفتيات. مدربة المنتخب النسائي الأفغاني قالت وقتها أنه بالتوقيع على عريضة كرة قدم بلا خوف ونشرها يمكن لنا أن نضمن توقف هذا التجاهل لهموم تلك الفتيات والنساء. وقال المدير التنفيذي للمشروع العالمي للتطوير الكروي جون فرانسوا سيسيلون: هدفنا هو أن تتبنى كل منظمة كروية إعلان المبادئ الذي أعده المشروع العالمي للتطوير الكروي. لقد انضم للحملة شخصيات بارزة لحث الجهات الحاكمة لكرة القدم على التغيير العاجل، إلا أن التغيير يتطلب عددا كبيرا من الأصوات. ماذا جرى مع لاعبات منتخب أفغانستان لكرة القدم وقتها؟ في شباط فبراير عام 2018 أثارت فضيحة اعتداءات جنسية في معسكر تدريبي أقامه المنتخب الأفغاني لكرة القدم في الأردن أثار جدلاً واسعاً وسط المطالبة بإجراء تحقيقات وإظهار الحقيقة. فبعد سنوات من النضال أصبح بإمكان المرأة الأفغانية ممارسة كرة القدم، وتم تشكيل منتخب وطني لكرة القدم النسائية في أفغانستان الذي يمثل البلاد في المحافل الدولية، الأمر الذي يعتبر من الإنجازات العظيمة التي توصلت إليها المرأة الأفغانية في ظل مجتمع يسيطر عليه الذكور إلى حد بعيد. ولكن ما حدث وقتها أثار صدمة كبيرة. خالدة بوبال الرئيسة السابقة للدائرة المالية لكرة القدم النسائية في الاتحاد الأفغاني كانت قد كشفت وقتها عن تفاصيل قضية لاعبات منتخب أفغانستان في المعسكر المذكور في الأردن، فقد تواجد حسب تصريحاتها مع اللاعبات رجلان من الاتحاد الأفغاني وتحرشا بهن، أي باللاعبات. وأضافت بوبال أن موظفين قسم الشؤون المالية كانوا يجبروهن على قول كلمة نعم لأي شيء يطلبونه لكي يحصلن على مستحقاتهن المالية. وعندما علمت بتلك الممارسات اتصلت برئيس الاتحاد الأفغاني الذي اكتفى وقتها بالقول إنه سيعاقب المتورطين، طالبا من اللاعبات التزام الصمت وعدم التصريح بأي شيء مع الاستمرار في اللعب. وبعد نهاية معسكر الأردن قام الاتحاد بطرد 9 لاعبات من المنتخب بهدف إسكاتهن بعد أن قررن التحدث للإعلام المحلي عن تعرضهن للتحرش، فبعد الطرد لن يستمع لهن أحد لأن الجميع سيعتقد أن الشكاوى جاءت بسبب الاستبعاد. وقد دفعت وقتها هذه المطالبات الراعي الرئيسي للفريق شركة هامل للملابس الرياضية الدنماركية إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأفغاني والدعوة إلى قيادة جديدة. هذه الحلقة من إعداد زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد، كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.